نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله معاشر طلبة العلم ومعاشر المسلمين في هذا المجلس الطيب المبارك الذي نعقده في مدارسة هذا الكتاب، الكتاب الذي يتحدث عن آفة الذنوب والمعاصي وكيف يستطيع الإنسان التخلص من هذا الملف والتقليل من الخسائر التي قد يسببها في حياته. وحقيقة أحباب الكرام، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن يحضر الإنسان مجالس الخير وأن يستمر الإنسان في تعلم ما ينفعه وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات التي كثرت فيها الآفات وكثرت فيها الإشكاليات وكثرت فيها البلاءات التي تنزل بالمسلمين. حقيقة الإنسان عندما يشم رائحة الموت في كل مكان من حوله يعرف أنه في نعمة عظيمة، عندما فقط هكذا تفتح وتتصفح وسائل الأخبار والإعلام فإذا بك ترى الموت يحيط بنا بكل مكان. إخواننا يبتلون في ليبيا، إخواننا يبتلون في المغرب، إخواننا في السودان يبتلون بحرب شرسة، إخواننا في العراق وفي الشام وفي لبنان وفي فلسطين وفي اليمن، يعني بلاد الإسلام كلها تبكي عليها وتشم فيها كما قلنا رائحة الموت الذي يعم الأماكن. ويعرف الإنسان بالتالي أحباب الكرام أن الموت قريب وأن الحياة قصيرة، وأن الذي هذا الطوفان الذي أخذ في ليبيا أكثر من 15,000 في دقيقة أو ساعات محدودة، 15,000 كتب الله سبحانه وتعالى أن تنتهي منيتهم في دقائق معدودة. نسأل الله أن يرحمهم وأن يتغمدهم بواسع رحمته وفضله وأن يصبر أهاليهم. حقيقة يعرف أن الحياة صعبة به تفاصيلها وأنها لا تستحق منك ذاك الاهتمام ولا تستحق منك الانحراف عن درب الاستقامة. وإما ينظر فيه الإنسان حقيقة في عبر هذه المواقف، هؤلاء 15,000 كلهم ما هو العمل الأخير الذي كان لهم في هذه الحياة؟ كل إنسان منهم كيف كانت خاتمته؟ هناك بالتأكيد من كانت خاتمته على خير، إما في ذكر أو مجلس علم أو قراءة قرآن أو في خدمة المسلمين، ومنهم من يكون في معصية وتكون خاتمته على معصية. يعني بالتأكيد هذول 15,000 كل شخص كان يعمل عملا قبل أن يموت، أليس كذلك؟ كل إنسان يعرف أو يحاول أن يتفكر ماذا كان آخر عمل فعله هذا الشخص قبل أن يفاجأ بهذا الطوفان، أو في المغرب قبل أن يفاجأ بالزلزال. حقيقة يعرف الإنسان حينئذ أن يجتهد في الحياة حتى تأتيه المنية على طاعة. ما الذي نجنيه من ذلك؟ أن الإنسان عليه أن يجتهد في الحياة قدر المستطاع أن يترك مجالس الغي والفساد والمجالس التي لا ترضي الله، حتى إذا فاجأه قدر من أقدار الله يموت على طاعة، أليس كذلك؟ لماذا نقول دائما اجتنبوا المجالس المختلطة، اجتنبوا الأعراس الفاسدة، اجتنبوا مجالس المعازف والغناء، اجتنبوا مجالس الغيبة والنميمة؟ لأنه بالتأكيد هناك أناس ماتوا وحالهم كان على ذلك. بل إنني رأيت مقطعا وقد أحسن صانعه الصنعة قارن فيه بين واقعتين في المغرب في هذا الزلزال. مقطع يأتي بصورتين مشهدين من المغرب أثناء وقوع الزلزال. مشهد كان في عرس مختلط والعياذ بالله، كان في كاميرا في المكان، عرس مختلط تمام، والمغنون والفجار والنساء الكل عاري، وعندما حدثت اللحظة الكل يهرع خوفا وهلعا من الموت، أنه يعرف أنه لو مات على هذه الحالة مات على غير صلاح ولا رشد، وقد يكون كثير منهم مات أصحاب هذا العرس. في المقابل شيخ في مجلس علم تأتي الزلزال عليه وأهل المسجد يفزعون وهو جالس في مكانه يثبتهم ويقول لهم ما أجمل أن نموت في هذا المجلس. ثبات الرجال، رجل ثابت في أثناء الزلزال ويطمئنهم، وأن لو ختمت فهي خاتمة خير أن تموتوا في مجالس العلم. شوف الفرق بين خاتمة هؤلاء وخاتمة هؤلاء، وهذا شيء حي، يعني هذه ليست قصة أو سيناريو، هذا شيء وقع قبل أيام. هؤلاء في نفس اللحظة قوم كانوا في مجلس يعصى فيه الله وفيه الخنا والاختلاط والفجور، وقوم كانوا في مسجد من مساجد الله يحضرون مجلس علم. كيف تلقى هؤلاء الزلزال وكيف تلقى هؤلاء الزلزال؟ بالتالي هذا ما يجعل الإنسان دائما يفر من أماكن الفساد. دائما إذا ابتلاك الله بمكان يعصى فيه الرب سبحانه، حاول ألا تطيل فيه المكوث لثواني، فإنك لا تعرف متى تأتي الزلزلة، متى تعرف متى ينهد المكان، لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث من أقدار الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم حياتنا على طاعة، وإذا قبض أعمارنا فنسأله أن يقبضها في مجالس العلم أو على أي طاعة ترضيه، وأن يكون هذا ختامنا، وأن لا يميتنا في ساعة نكون فيها على معصية، أو أن يكون آخر شيء فعلناه قبل أن يموت أو أن يموت أحدنا معصية الله سبحانه وتعالى. تخيل أنك مت بعد أن شاهدت مقطع لا يرضي الله، مسلسل أو فيلم أو قادورة من القادورات. تخيل أنك مت بعد أن كنت تجلس مع عشيقة أو صديقة على أطلال شيء. تخيل أنك مت وأنت تحادث من لا يرضي الله عز وجل محادثته. تخيل أنك مت أو جاءك الزلزال وأنت كما قلت في عرس فيه معازف أو عرس فيه اختلاط الرجال بالنساء. بعض الناس في بلادنا يستهينون، يقول لك إيش يا شيخ يعني ولا تشددوا، والله يا أخي لمصلحتك، لمصلحتي ومصلحتك عندما نقول لك اجتنبوا هذه القادورات ولا تستهين بمحارم الله، فإنك إذا جاءك الموت على حين بغتة ستعض أصابع الندم. يا ليتني كنت في مجلس خير، يا ليتني كنت في طاعة، يا ليتني كنت أفعل شيئا يرضي الرب سبحانه قبل أن تأتيني منيتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته ونصرف عن بلاد المسلمين الأوبئة والزلازل، وأن يقينا ويقي إخواننا في بقاع الأرض جميعا شرها وشر ما فيها، وأن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعلها دائما إلى خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود إلى ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وما زال يحدثنا عن آثار الذنوب والمعاصي على حياة الإنسان. كلام ينسجم بعضه مع بعض، هذه الوقائع مع هذا الكلام كله يحشد في قلب المؤمن القرب من الله سبحانه وتعالى. ما زال ابن القيم كما قلنا يمشي في مشوار طويل ليبين آفة أو آثار الذنوب والمعاصي على حياتك، وما هي انعكاسات والسيئة في الدنيا وفي الآخرة. أين انتهينا مشايخ؟ المعاصي تخرج صاحبها. بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي تخرج صاحبها من دائرة الإحسان. قال: ومن عقوبة. أظن قرأنا دائرة الإحسان صحيح؟ أقرأ الخروج من دائرة الإيمان. خلص الإحسان، خلص إذا قرأ الإحسان شو مصنع الإحسان. قالوا: من عقوباتها. أقرأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية. وهذا عرفنا أن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، ثم الأعلى منها الإيمان، ثم الأعلى منها الإحسان. ومرتبة الإحسان فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله سبحانه كأنك تراه. هل الإنسان العاصي فعلا وصل إلى مرتبة الإحسان؟ هل يعبد الله كأنه يراه؟ مستحيل. إنك لو كنت تعبد الله كأنك تراه فإنك لن تعصي، وإنك ستستحي من مشاهدته سبحانه وتعالى لك. إصرارك على المعصية ومداومتك عليها دليل أنك لم تصل بعد أيها المسلم إلى هذه الدائرة، دليل على أنك لم تصل بعد إلى مرتبة الإحسان والإتقان في تدينك وفي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. فهذا حرمان. يعني المعاصي من آثارها السيئة على حياتك أنها تحرمك من الارتقاء والسمو الإيماني، تحرمك من القرب من الله، تحرمك من أن تصل إلى مراتب المحسنين. الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات قال: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأنت بإصرارك على المعصية خرجت من دائرة المحسنين ونزلت، وأنت بذلك، أنت بإرادتك وإلا لو اجتنبت الذنوب والمعاصي وعبدت الله وأنت تشعر بمراقبته لك لكنت في هذه المرتبة العليا. والمسلم صاحب النفس الشريفة لا يرضى لنفسه أن يبقى في الدون وأن يكون في آخر الركب، بل الإنسان يطمح دائما أن يوطد علاقته مع الله سبحانه وتعالى. اطرد المعاصي من حياتك قدر المستطاع، وإذا زللت فبادر إلى التوبة حتى تبقى ضمن هذه الدائرة، وإلا فإنك منزلتك ستنخفض. نعم. قال رحمه الله: وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. نعم. فإذا خرج يعني الإنسان الذي يعبد الله كأنه يراه كما قلنا في المجلس الماضي لا يفكر أصلا في المعصية فضلا أن يواقعها أن يفعلها. الإنسان المحسن يستحي من الله ليس فقط من فعل المعاصي، بل يستحي من الله أن ينظر الله إلى دماغه وعقله فيرى فيه مجرد التفكير في المعصية. هذا من كمال مراتب الإحسان، أن تستحي من نظر الله إلى دماغك وعقلك وأنت تفكر بشهوة من الشهوات. نعم. قال رحمه الله: فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبته ورفقته الخاصة، أي فاتته صحبة الله ورفقة الله الخاصة. نعم. قال: فإذا خرج من دائرة الإحسان فاتته صحبته ورفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام، فإن أراد وعيشهم أي عيش أصحاب هذه المرتبة، عيشهم الهنيء ونعيمهم التام لأصحاب هذه المرتبة، وإن كنت أظن أن النص يحتاج إلى ضبط أكثر. نعم. قال رحمه الله: فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليها فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فإياكم والتوبة معروضة بعد. فالتالي أحباب الكرام، شوفوا هي القاعدة العامة: الإنسان الذي يكثر من صغائر الذنوب سينزل من مرتبة الإحسان إلى مرتبة الإيمان، والإنسان الذي يفعل كبائر الذنوب سينزل من مرتبة الإيمان لمرتبة الإسلام. الإنسان الذي يكثر من الصغائر سينزل إلى من الإحسان إلى إيش؟ للإيمان. والإنسان الذي يفعل الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني مش معقول أنت بتزني وتشرب الخمر ولا زلت في مرتبة الإيمان، لابد وأن تنزل مرتبتك وأن تحط إلى أدنى مرتبة من مراتب الدين ألا وهي مرتبة الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل: العاصي يفوته ثواب المؤمنين. نعم. ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. الله سبحانه وتعالى، من يقرأ القرآن يجد أن الله عز وجل رتب كثيرا من الجزاء والعطاء والهدايا للمؤمنين. أنت بإصرارك أو فعلك للكبيرة خسرت كل هذه الجوائز والعطايا. كيف؟ مثلا الله عز وجل ماذا يقول؟ إن الله يدافع عن الذين آمن. بارتكابك للكبيرة أنت ما عدت من الذين آمنوا، عدت من الذين إيش؟ أسلموا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لكن قولوا إيش؟ لأنكم لم ترتقوا في إيمانكم بعد. فيقول ابن القيم: المتتبع لكلام الله يجد أكثر من خصلة في كتاب الله الله أعطى فيها جوائز وعطايا وتحف وهدايا دينية وشرعية لمن هو في مرتبة الإيمان. بارتكابك للكبائر العظام ستنحط من مرتبة الإيمان إلى مرتبة إيه؟ الإسلام. بالتالي أنت خسرت كل هذا الملف الكبير من الجوائز، وأقلها إن الله يدافع عن الذين آمن، خسرت هذا الملف لأنك نزلت إلى مرتبة الإسلام. وقس على ذلك طبعا، هل ستخسره خسارة تامة أو خسارة نسبية؟ الذي يظهر أنها خسارة نسبية، لأن الله سبحانه ما دام العبد في مرتبة الدين أو في داخل دين الإسلام يعطيه شيء من الولاية، يعطيه شيء من الرعاية، لكن لا يمكن أن تكون الرعاية التامة والهدية التامة والجائزة التامة التي يعطاها من كمل أو من حسن إيمانه. بالتأكيد لكل مجتهد نصيب، هكذا هي الحياة أحبابي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، فمنها الأجر. شوف الآن الاستقراء سيعطيك خصال كثيرة رتبت على الإيمان أنت ستخسرها بإصرارك أو فعلك للكبائر، اقرأ. قال: فمنها الأجر العظيم. قال تعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. سوف يؤتي الله مين؟ المؤمنين، علقها على الإيمان. نعم. قال: ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يدافع عن الذين آمنوا، علقها بالإيمان. نعم. قال: ومنها استغفار الملائكة حملة العرش لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن لمن تستغفر الملائكة؟ للذين آمنوا. شوف كم الخسائر التي ستخسرها إذا نزلت إلى مرتبة الإسلام. نعم. قال: ومنها موالاة الله لهم، ولا يذل من والاه الله. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم. ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومنها معية الله لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين. هذه معية خاصة فيها تأييد وتثبيت، وليست معية العلم، لأن معية العلم الله مع الكل، مع المؤمن والكافر بعلمه وإحاطته، لكن إن الله مع المؤمنين معية النصر والتثبيت والتأييد تخسرها. نعم. قال رحمه الله: ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته، وإعطاؤهم نورا يمشون به، ومغفرة ذنوبهم. ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه لهم، وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنهم المنعم عليهم، الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم كل يوم وليلة 17 مرة. في كل يوم وليلة ماذا تقرأ؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ المؤمنون، من وصل إلى مرتبة الإيمان. نعم. قال: ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء. قال تعالى: والقرآن هدى وشفاء لمن؟ أيضا للمؤمنين، علقه على الإيمان. هو في كل هذه المواطن يقول لك كل هذه الآيات علق الله فيها هذه التحف وهذه العطايا وهذه الإكرامات الإلهية، علقها على أي وصف؟ على وصف الإيمان. ففعلك للكبائر سيجعلك تنحط إلى الإسلام، فتخسر كثيرا من هذه التحف والهدايا. نعم. قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه؟ يعني كيف يهون عليك أن تفعل كبائر ومعاصي وأنت تعلم أنها ستحط في مرتبتك وتنزل بك إلى سحيق مراتب الإيمان؟ مسكين الذي يفكر بهذه الطريقة. نعم. قال: ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين. نعم نحن أهل السنة لا نكفر الإنسان بالذنوب والمعاصي ولا حتى بالكبائر، لكنك تنحط. فأراد أن ينبه لكنه لا يخرج في النهاية من دائرة عموم المسلمين، حتى لا يظن إنسان أن الزاني يكفر. هذا قول الخوارج والمعتزلة وليس قول أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية. هذا كلام مهم، أن المعاصي نعم وإن كان العاصي لا يخرج من دائرة الإسلام عموما، لكننا نخشى عليك أن تكون المعاصي سبب في انتكاستك في يوم من الأيام فتخرج من أسوار الإسلام بالكامل. كثير من الناس يلحد أو يصاب بأفكار فيها سخط على القضاء والقدر، أو يقع في أخطاء شركية وكفرية سببها أن الله خذله، بقي مصرا على المعاصي حتى فتنه الله في عقيدته. فالمعاصي لا تخرجك من دائرة الإيمان والإسلام، لكنها بريد إلى الكفر. المعاصي بريد إلى الكفر، فاجتنب المعاصي حتى تقي نفسك والعياذ بالله أن ترتد عن دينك في يوم من الأيام. نعم. قال رحمه الله: ومنها هنا اشتد خوف السلف، كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. شوف هذا أحد علماء السلف إيش يقول؟ يقول للناس: أنتم تخافون مجرد الذنوب وأنا أخاف الكفر. ليه؟ لأنه نظرة بعيدة. قال: الذنوب هي بريد الكفر، أنتم فقط تخافون أنك تعصي، لكن أنا أخشى ليس فقط من ذنوبي، أنا أخشى من ذنوبي أن تلقيني في يوم من الأيام خارج أسوار الشريعة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي تضعف القلب. قال: ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير. إذن هي مراتب. كثير من الشباب يشكو من ضعف الهمة، ضعف الهمة في العبادة، ضعف الهمة في طلب العلم، ضعف الهمة في القيام بالأعمال الصالحة المنتجة. ما أسباب ضعف الهمة؟ بقول لك يا شيخ، أنا كل ما أدخل في برنامج علمي أو فكري أو تربوي أو أي عمل أو أي طاعة أو قراءة حزب من القرآن، دائما أشعر أنني أضعف، أترك، أنقطع. السبب الأساس هو الذنوب والمعاصي. يعني في أسباب ثانوية، لكن السبب الأساس الجوهري ذنوبك ومعاصيك. لذلك شوف شو يقول ابن القيم، قال: ومن عقوباتها، أي من آثار الذنوب على حياة المسلم، أنها تضعف، إضعاف هي الصورة الأولى، تضعف سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى، تضعف تدينك، تضعف همتك في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس حتى في مواسم الخيرات، يأتي عليه رمضان ما عنده همة للعمل الصالح، يأتي عليه ذو الحجة في عشرة ذو الحجة ما عنده همة، ما عنده همة إخواني فقط على أذكار الصباح والمساء، ما عنده همة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في كل أبواب الخير فاتر، في كل أبواب الخير فاتر، ضعيف. هذا سببه ذنوبك، يعني على المكشوف زي ما بيحكوا، هذا سببه ذنوبك. أحدث توبة واستغفارا حقيقيا لعل الله يفرج عن قلبك هذه الإشكالية. إذن أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه، يعني هي إما تضعف، يعني أنت ماشي لكن على ضعف، أو تعمل لك عوائق كأنها حواجز، تعمل لك فترات من الانقطاع ثم ترجع، فترات من الانقطاع ثم ترجع. قال: أو توقفه، يعني يمكن في لحظة أصلا أن تتوقف عن الطاعة تماما. يعني أخف المراحل هي الإضعاف، ماشي بس بإيش؟ ضعف. المعوقات لا، تفعل ثم تنقطع، تفعل ثم تنقطع. أسوأها ما هو؟ أن تتوقف تماما. لذلك هو ذكر لك المراتب الثلاث: إما تضعف القلب، أو تعمل عوائق فتذهب وتأتي، أو توقفه تماما عن السير إلى الله، فلا تعود أصلا تنهض همتك لمجلس علم، ما يعود عندك همة تقرأ كتاب، ما يكون عندك همة كما قلنا تواظب على قيام ليل أو قراءة وردك من القرآن. كل هذا انقطع من حياتك، وسبب ذلك معصية. استغفر، قد لا تكون متذكر لها أو منتبه لها، لكن استغفر، استغفر الله سبحانه، وقل: يا رب استغفرك من كل ذنب علمته أو جهلته، تذكرته أو نسيته، لعل الله أن يلطف بقلبك فيعيد لك شيئا من هذه الهمم المتناثرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه، فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب. شوف هذا الكلام الجميل، قال: فالذنب يحجب الواصل، يعني اللي وصل إلى نهاية الطريق واقترب من الله الذنب يحجب، يحجب الواصل، من وصل وانتهى يحجب، ومن كان في الأثناء لسه ما وصل لكنه في أثناء سيره يقطع، ومن كان لسه في البداية اللي هو الطالب ماذا يحدث؟ ينتكس. لذلك قال: فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر، وما يفعل؟ وينكس الطالب الذي ما زال في بداية الطريق. كله سببه الذنوب والمعاصي. يعني لا تظن كلمة الواصل، بعض الناس يظن أنه أصبح عالم في الشريعة، أو أصبح له جمهور وأناس تتابعه، وأصبح مشهور على السوشيال ميديا، وما شاء الله يعني يعطي خطب. أخي حتى لو تظن نفسك وصلت، الذنب سيحجبك، الذنب سيحجبك. ما في عند الله محاباة، والله إنسان صار له 30 سنة في الدعوة يلا مش مشكلة خليه يعمل شوية ذنوب ومعاصي، لا لا، هذا ما هو موجود. عليك أن تبقى حذرا حتى آخر نفس من أنفاس الحياة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني هذا واصل بشكل قول، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. يعني إنسان ما بقي له إلا آخر ذراع، آخر ذراع وسيدخل الجنة، ينتكس على عقبين بسبب ماذا؟ إصراره على الذنوب والمعاصي أو معاصي الخلوات أو ما شابه ذلك، وعدم إخلاصه ومراقبة نيته. نعم. قال رحمه الله: والقلب إنما يسير إلى الله بقوته. هذه قاعدة أحبابي، ضعوا تحتها خط، هذه قاعدة، قاعدة في السلوك. والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، يعني إذا أردت أن تعرف هل أنا مقبل على الله، انظر إلى قوة قلبك. العبرة ليس بالظاهر ولا بالشكل، العبرة ليس بالظاهر ولا بالشكل، العبرة بقوة القلب. قد تكون تحفظ متون ومصنفات ومن طلاب العلم ومعك أستاذ دكتور في الشريعة وعليك طيلة سنين وثلاث وأربع، ما هي مشكلة هذه. القلوب إنما تسير إلى الله بإيمانها وتقواها الذي لا يراه الناس، هذا شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا بألقابك الجامعية ولا بالمعالي ولا بالفضيلة ولا بالسماحة ولا بالسعادة، كلها ألقاب مملكة في غير موضعها، وإنما القلوب تسير إلى الله بما وقر فيها من الإيمان وبما طهر فيها من الذنوب والمعاصي. فالقلب إنما يسير إلى الله بقوته. قوي قلبك ستشعر بالهمة والنشاط في كل مجالات الحياة، في طلب العلم، في حفظ المتون، في قراءة القرآن، في قيام الليل. قوي قلبك. طب كيف قوي قلبي يا شيخ؟ اترك الذنوب والمعاصي وأحدث استغفارا يوميا دائما، وحاسب نفسك عند كل معصية وعند كل نظرة وعند كل خاطرة، يتقوى القلب هذه الطريقة. أما إنسان مغفل قلبه سيصبح القلب كالبيت الخرب، إذا أصبح كالبيت الخرب عاد لا تسأل، ما في قوة. فإياك أن تقول والله أريد أن أسير إلى الله، والله يا شيخ ما هو الحل حتى أرفع همتي؟ الحل بيدك بالاستغفار والتوبة والمراقبة والمحاسبة، بعد ذلك تجد الله يفتح عليك في كافة الأبواب وفي كافة سبل السير إليه، وستصل إلى الله ولا بد بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. قال: فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته. إذن هذه هي المراتب الثلاث التي ذكرناها قبل قليل، إما الموت والوقوف التام، أو المرض الذي فيه انقطاع وعودة، أو ضعف تسير لكن على ضعف وليس كما كنت قديما. والله كنت زمان أحفظ صفحتين، اليوم والله شيخ بحفظ صفحة. ضعف ماشي، أنت ماشي بس في ضعف سببه ذنبك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاد منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن. شوف هاي الأشياء الثمانية، كل واحد ينظر في نفسه، إذا ابتلي بواحد من هذه الثمانية فعرف أن هذا الضعف بسبب الذنوب. قال: الهم والحزن. على ماذا؟ طبعا ايش الفرق بين الهم والحزن؟ الهم هو خوف من المستقبل، الحزن هو الخوف او الياس الحصر على الماضي، هذا هو الفرق بين الهم والحزن. النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما كان يستعيذ: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. ما هو الهم؟ الخوف من المستقبل، ماذا سيكون، ماذا سيحدث بالابناء وكذا. الحزن هو الحزن على الماضي، فقدت حبيبا، فقدت عزيزا، تبقى مكتئب، شاعر بحالات نفسية اضطراب قلق وما شابه ذلك. فالهم هذا أولا، ثانيا الحزن، ثالثا قال والعجز والكسل. العجز أنك لا تشعر أن لك إقبال أصلا على الخير، وهذا هو الفرق بين العجز والكسل. الكسل أنت تفكر بالشيء لكنك لا تشعر عندك قوة لفعله، تفكر فيه لكن والله بفكر أحفظ قرآن بس ما عندي قوة، كسل نايم. العجز هو أصعب من ذلك، حتى مجرد الإقبال على الخير ما عندك، حتى مجرد الإقبال، وهذا أسوأ من الكسل، وهذا أسوأ من الكسل. عجز تام عن، يعني حتى لو فكرت قالوا لا يستطيع أن يفعل. نعم. قال والجبن والبخل. نعم. قال وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين هو أن يغلبك دينك، يكون عليك ديون ترهقك، وغلبة الرجال الذل. غلبة الرجال ما هي؟ أن تذل. فهذه الأمراض الثمانية، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال، هذه الأمراض الثمانية هي التي تضعف القلب في سيره إلى الله. يعني أنت لماذا تفتر همتك؟ إما أنه هم غلبك، أو حزن، أو كما يقولون كسل، أو عجز، تمام؟ أو جبن خايف والله أدرس وأحضر الدروس عند المشايخ عاد اليوم الثاني ألاقي حالي مستدعى. البخل، تمام؟ شيء من هذه الأمور، عرف بخل عن عطاء الوقت، ضلع الدين وغلبة الرجال، كل هذا هو الذي يجعلك تفتر عن ماذا؟ عن طلب العلم. أحدث لله توبة، الله عز وجل يفرجها عليك ويرفع عنك كل هذه الأمراض الثمانية. نعم. قال رحمه الله: وكل اثنين منها قارنان، فالهم والحزن قارنان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم. كما قلنا الهم خوف على المستقبل. نعم. قال وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. نعم. قال والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز. يعني عدم القدرة، يعني ما عندك أصلا أي قدرة، يعني حتى لو فكرت تفعل الخير لن تستطيع. الله عز وجل ابتلاك بالعجز التام، حتى لو فكرت لن تستطيع. نعم. قال وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. فالكسل لا، أنا بستطيع بس إيش ما بدي، بدي أنا بدي أله، بدي أضيع وقتي وهكذا. نعم. قال والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه، فإن عدم النفع، قال فإن أو فإن عدم النفع منه، أظن قال فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. جميل. يعني إيش الارتباط بين الجبن والبخل؟ الجبن إنه ما حدا ينتفع ببدنك لأنك جبان، البخل ما حدا ينتفع بمالك لأنك بخيل ممسك. نعم. قال رحمه الله وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. نعم، لأنه كلاهما الدين وقهر الرجال كلاهما ذل، بس الدين ذل بحق لأنه أنت اللي استدنت، فبالتالي مطالبة الناس لك مطالبة بحقوقهم، وأما قهر الرجال فهو استعلاء الرجال عليك بغير وجه حق، أن تحبس ظلما أو أن يعتدى عليك ظلما وما شابه ذلك. فلذلك ضلع الدين هو قهر وذل، لكنه ذل بحق. شان ذل بحق؟ أنت اللي حطيت حالك فيه لما استدنت، والدين بطبيعته ذل للإنسان حتى يفتك من رقبته. وأما قهر الرجال ففسره ابن القيم هنا أن يتطاول عليك الرجال بالباطل ويؤذوك على غير وجه حق. قال رحمه الله والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله فصل المعاصي تزيل النعم، ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نقمة يعني مصيبة. نعم. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء بلا ذنب إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. بالتالي إذا حلت بك بلية فأحدث لها توبة قبل أن تفزع إلى المخلوقين، عليك أن تفزع إلى الله سبحانه وتعالى فتستغفر لذنبك، كما قال علي بن أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذنب. بالتالي شوف قلة الموارد المالية، أمراض حلت بك وبأسرتك، إشكاليات وخلافات اجتماعية، نزاعات مع الزوجة، ما نزل بلاء إلا بذنب، استغفر الله سبحانه وتعالى وكن واثق، ومن يتق الله يجعل له مخرج. الله سبحانه وتعالى يفرج الهموم والغموم، لكن لابد من الاستغفار والتوبة، وأن يكون هذا منهج مستمر للإنسان في حياته. نعم. وقد قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. هو السبب، كان مطيعا أصبح عاصيا، كان على درب الاستقامة أصبح مع الغوغائيين. نعم. قال فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير فإذا غير عليه، هذه القاعدة، إذا غير غير عليه، غيرت ربنا بيغير عليك، كن مع الله سبحانه وتعالى حيث أرادك يكون الله سبحانه وتعالى حيث تريده، هي هكذا القاعدة أحبابي في الحياة. نعم. قال رحمه الله فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. سبحانه وتعالى. نعم. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية. يعني نفس الشيء، يعني فإذا غير المعصية بالطاعة، يعني العكس بالعكس كذلك، إذا كنت من أهل المعاصي فأصبحت من أهل الطاعة، نفس الشيء، الله يبدل الضرر الذي بك إلى عافية. يعني ليس فقط الجانب إذا فعلت طاعة ثم فعلت معصية خلص يزيل الله عنك النعم وينتهي الأمر، لا، إذا أزال الله عليك النعمة بسبب معصيتك أحدث طاعة يرد الله عز وجل عليك النعمة، لكن لا تقول لا، طبعا هي المعادلة مش واحد زائد واحد، يلا يا رب عمل طاعة يلا بنتظر منك المكافأة، لا، تصبر حتى يحدث الله لك تغييرا. نعم. وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. وقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم، وإياك والظلم مهما استطعت. وحطها أي قم بصيانتها ورعايتها هذه النعم، احفظ هذه النعمة بطاعة رب العباد. ما الذي يحفظ النعم؟ الطاعة. كن عند مراد الله سبحانه وتعالى تجد الله يحفظ لك مالك وذريتك وأبنائك وعقلك وجسدك وكل ما تحبه وترضاه. نعم. قال: وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم، وسافر بقلبك بين شديد الورى. الوخم أي سيء الآثار، سيء الآثار. نعم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. وحلق بقلبك لتنظر الذي ظلم كيف عاقبه الله بسبب ظلمه. حلق وانظر في الناس. نعم. فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم. قصم ظهورهم. نعم. فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم، صلوب الجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. صلى الله. كان الذي نالهم كالحلم، يعني شهوة المعصية كم جلست معهم؟ حلم دقائق. كم لذة المعصية أحباب الكرام؟ لذة المعصية دقائق وثواني ثم تزول. لذلك قال: وكان الذي نالهم كالحلم، حلم سريع وانتهى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خاصي. العاصي ضعيف القلب، العاصي ضعيف القلب، دائم الارتعاب. لذلك كما قلت لكم عندما تحدث إشكالية، ما الذي جعل ذاك الشيخ يثبت في مكانه عند لحظة حدوث الزلزال وأصحاب الخنا وهم في قاعة الاحتفال يركضون هلعا؟ خوف والرعب. الشيخ خلص راضي بقضاء الله، ينتظره ويسلم. طبعا هو ليس المطلوب منه أن يبقى، فقط ما بهذه الملاحظة، يعني لو استطاع أن يخرج فليخرج، لكن الفكرة أنه لحظة الثبات هي لحظة عزيزة، دلالة كما نحسبهم فيها طاعة وجرأة في القلب. أما الإنسان الذي في معصية ودائم البعد عن الله هو هلع، لأنه لا يجد شيئا يسند إليه ظهره في لحظات الضعف. أسوأ شيء أحباب الكرام أن تأتيك لحظة ضعف ويتخلى عنك الناس، ثم تلتفت تحاول أن تلتجئ إلى الله لكن لا تشعر أنك تستطيع أن تلتجئ. لماذا؟ لأن ملف المعاصي عندك أسود، علاقتك مع الله رديئة، فستشعر أنه أقول يا رب ألتجئ إليه، وأنا الذي أسرفت بالذنوب والمعاصي خلال تلك السنوات. فهؤلاء الذين يهلعون في لحظات البلاء إنما يهلعون لأنهم يعرفون أنه لا يوجد لهم ركن يستمدون إليه. وأما المؤمن صاحب الطاعة الذي عليه سمت الخير والصلاح والمواظب على أذكاره وعلاقته مع الله لا يخاف مهما كان البلاء. ليه؟ لأنه في شيء يستند إليه، هو يستند إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعرف أنه ملفه مع الله جيد، وأنه أوراقه بينه وبين الله أوراق بتبيض الوجه كما يقولون. أما الملف أسود ونظر حرام وأفلام، هذا ملف أسود، هذا كيف سيستند إلى الله سبحانه في لحظات الضعف والهلع؟ فهذا كلام صحيح من ابن القيم، أن الذي عنده ذنوب ومعاصي يعاني من رعب وخوف مستمر، حتى ولو كان يتدرب كمال أجسام وجسده مفتول، هذا لن يغنيه كما لم يغني قوم عاد وقوم ثمود. قوم عاد كانوا جدران يعني من أجسادهم، لكن لما جاءهم عقاب الله هل صمدت هذه الأجساد؟ كل كلام فارغ. لا تعتمد على قوتك البدنية، فقد كان عاد وثمود أقوى منك بدنا ولم يستطيع الصمود أمام بأس الله سبحانه وتعالى إذ جاءهم. قال رحمه الله: فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر إن حركت بين جناحي طائر، يعني خايف يسقط، خايف مش قادر يثبت. نعم. إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب. بالعطب يعني بالهلاك، يخاف من أدنى شيء. نعم. قال: يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. شوف، ومن يعص الله أخافه من كل شيء، تصبح تخاف حتى من الأشياء التي لا تستحق الخوف، أنت جازع وهالع منها. نعم. فهذه قاعدة من قواعد السلوك، من خاف الله آمنه من كل شيء، لا تخاف أي مخلوق ولا أي حادث، لأن أمرك بيد الله وقد أسندت ظهرك إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. وأما من عصى الله ومن لم يخاف الله أخافه الله من كل شيء. يعني هي هكذا المعادلة في السير إلى الله سبحانه. نعم. بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرن. في قرن يعني مرتبطان ببعضهما، المجرم يخاف، أن المخاوف والإجرام في قرن يعني مقترنان، المجرم كتب الله عليه أن يبقى في خوف وهلع في الحياة الدنيا. لذلك حتى مهما كان ومهما بلغ ومهما كان يعني مهما وصل ممن حوله ومن أعوانه سيبقى خائفا، لا يهولنكم ما تشاهدونه، سيبقى خائفا مهما كان حوله من رجالات وأسياد. نعم. قال رحمه الله فصل: ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة. روي عن أحد السلف رضوان الله عليهم أنه كان في قيام الليل ذهب إلى غابة من الغابات فجاءه أسد. تمام. جاءه ماذا؟ أسد. طبعا أحدنا إذا جاءه أسد يعني أظن يبقى عقلي الإنسان يبقى جالس، لكن شوف سبحان الله أهل الخير والصلاح. قال جاءه أسد فدار حوله والرجل يصلي ويراه ولم يحرك ساكنا، وبعد أن سلم قال للأسد يعني إن لم تؤمر يعني بتناولي فاذهب. فذهب الأسد. يعني شوف العلاقة، ما عنده مشهلة أو يخشى وما شابه ذلك. طبعا هذا ليس مطلوب، أنا لا أقول هذه القصة كأنها مطلوب، لأنني إذا رأيت الأسد سهر أقول لكم يعني، لكن أقول لكم الواقع أن الإنسان في لحظات الطاعة، الإنسان الثابت رابط الجأش، حاله مع الله مختلفة تماما عن الإنسان العاصي. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه. هذه فكرة كررها مرة أخرى، يعني هذه الفكرة مرة شبيه منها كثير، بالتالي اقرأها سريعا. قضية شعور الإنسان بالفراغ النفسي، العاصي يشعر بالفراغ النفسي، وهذا كما قلت سببه إخواني هذه فهموها، القلب يحتاج إلى رب يستند إليه، هكذا هي الحياة، القلب يحتاج إلى إله يتعبده ويستند إليه. كلما كنت بعيدا عن الإله استوحش قلبك، لأنه لا يوجد شيء تسند إليه القلب، ما في شيء، فأنت ضعيف جدا. ما أذل العاصي، إيه والله ما أذل العاصي وما أضعفه ولو كان كما قلنا في القوة الجسدية ما كان، لأن قلبه لا يستند إلى شيء. وقد تجد الإنسان نحيلا ضعيفا لكن سبحان الله من أقوى الرجال. شوف معاذ معوذ عمرهم 15-16 سنة، شوف بالإيمان يقولون لعبد الرحمن بن عوف أين أبو جهل، أين أبو جهل؟ فعبد الرحمن ينظر إليهما يقول يعني ماذا تريد بأبي جهل، أنتم مش عارفين هذا الرجال، يعني هذا أبو جهل الصنديد المدرع بالحديث. قالوا سمعنا أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نقتله. شوف هذه القوة القلب العجيبة في شابين صغيرين 16 سنة 15 سنة، وقد يكون يعني بعض الصحابة كانوا يتجنب أن ألاقي أبا جهل، وهؤلاء حريصان متحفزان للقائه. من أين تأتي قوة القلب هذه؟ هذه قوة الإيمان أحباب الكرام، والاستناد إلى الملك الجبار سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق وبينه وبين نفسه، فكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. شوف هذا الكلام الجميل، وأمر العيش، قال عيش المستوحشين الخائفين، نكد مش حياة. أمر العيش، الحياة المرة المتعبة هي هؤلاء الذين لا يجدون شيئا يسندون إليه قلوبهم. وأهنأ العيش وأطيب العيش عيش المستأنسين، من أنس قلبه بالله لم يذهب عنه شيء سبحان الله، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان محاطا بكل البلايا هو قلبه مستأنس بربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس غبنه أي خسارته. نعم. إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف، فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قوية الوحشة. يعني شوف هذا الجمال ابن القيم بيحاول يحلل لك المسألة سلوكيا من العمق، مش يعطيك الفكرة ويذهب، يقول لك هكذا هي المعادلة الإيمانية، كلما فعلت طاعة ازداد قربك من الله، كلما اقتربت من الله زاد أنسك به، والعكس بالعكس، كلما فعلت معصية ازداد البعد، وكلما ازداد البعد ازدادت الوحشة. ف فالأمر واضح وبين، لكن هو يركز هذه القواعد لتفهمها. نعم. قال رحمه الله: ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب بالعكس الوحشة. أحيانا قد يكون إنسان معك ويسكن بجانبك وجارك، لكن بينك وبينه وحشة مع أنه قريب منك، لخلاف بينك وبين الخلاف أسري اجتماعي، أحيانا خلاف عقدي، تشعر بينك وبين الفرق الأخرى شيء من ماذا؟ من الوحشة. هكذا فلسفة الحياة. تمام. بينما تجد شخص ربما يسكن في بلد آخر وبينك وبينه آلاف الكيلومترات، لكنك تشتاق لرؤيته وتستأنس به. فقرب القلوب وبعد القلوب ليس كقرب الأجساد وبعد الأجساد، فلسفته مختلفة. نعم. قال رحمه الله: والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الحجاب الوحشة. الذي بينك وبين الله الذي يحجبك عن الله سبحانه، الذي يقصد. نعم. قال: فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. نعم. ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه. نعم. فتعلو الوحشة الغفلة عن الله. قال: فالغفلة توجب الوحشة. يقول: حتى لو لم تفعل معاصي، إذا كنت غافلاً عن ذكر الله وعن الطاعة، هذا سيسبب وحشة. فما بالك أنك لست فقط غافلاً بل تفعل معاصي؟ قال: فستزداد الوحشة. فما بالك أن الإنسان يصل والعياذ بالله للشرك والكفر، فهذا يزيده وحشة ووحشة. وهذه الوحشة والفراغ هي التي تفسر إخواني أسباب الانتحار المتزايدة عند الغرب، وأسباب المشاكل النفسية التي كثرت، لأنه لا يوجد شيء عندهم، القلب خواء، بالتالي ما الذي يؤنسه؟ ما في شيء، هو فقط نعم شبع جنسيا، شبع جسديا، شبع بطنيا، لكن قلبه ما شبع بشيء. وأساس الشبع هو شبع القلوب. إذا قلبك لم يشبع، والله لو شبعت جنسيا وبطنيا ولسانيا وكل شيء وماليا، ما لم تحقق شيء، لأنه إنما الجسد بالقلب، إنما الجسد بالقلب، وإن في الجسد مضغة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، حتى لو شبع جنسيا وماليا وبطنيا فسد، لأن القلب فاسد وهو ملك الأعضاء. نعم. قال رحمه الله: فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. قال: فيستوحش من الناس، والناس تستوحش منه وينفرون من العاصي. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. طبعا نقصد بالأغذية هنا الأغذية الإيمانية، لا ينتفع بالقرآن، لا ينتفع بالاستغفار، لا ينتفع بالدعاء، لا ينتفع بكل غذاء. وهذا حال كثير من الناس، يقول لك: يا شيخ أنا أقرأ القرآن لكن لا أجد له أثر في قلبي، أذكر الله ليلا ونهارا لكن لا أجد الانتفاع أو الإقبال. أنه هنا نقول القلب في حالة انحراف شديدة وفي حالة مرض مضني، لدرجة أنه حتى الأدوية النافعة لسه لا تتفاعل معه، مش قادر القلب أنه يمتصها وينتفع بها، لازم تطرق الأبواب كثيرا كثيرا كثيرا، لعل الله يمن على قلبك أن يمتص شيئا من هذه الأغذية الإيمانية فينتفع. وإلا القلب إذا مرض العلاج ليس سهلا، القلب إذا مرض وأصيب خاصة إذا اشتد المرض، العلاج ليس سهلا، مش بيوم وليلة ولا بيومين، يحتاج إلى كثرة طرق الباب. نعم. قال رحمه الله: فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. هذه جميلة العبارة، وقد أجمع السائرون يعني علماء السلوك على أن القلوب لا تعطى مناها، لا تعطى السعادة والأنس حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة خالية من الأمراض والأدواء. نعم. قال: ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. أو كاد يقتل. نعم. فإذا أساس الأمر مخالفة الهوى، فإن الإنسان إنما يهلكه هواه، اتبعوا أهواءهم. كم في القرآن الله سبحانه وتعالى حذرنا من اتباع الهوى، وكما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به على خلاف في صحة الحديث. نعم. قال رحمه الله: وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه. نعم. هذا وهذا. وهذا يسألني كثير من الشباب أنه أنا أفعل الطاعة أو إذا تركت المعصية ماذا سأجني؟ هذا سؤال حقيقي. يقول لك أنا أحب هذه المعصية المعينة وأتلذذ بها، ماذا سأجني إذا خالفت هواي بترك هذه المعصية؟ أقول لك ستجني جنة في قلبك، ستجني جنة في قلبك. وهذا حال كثير من الشباب لما تصبح سكرة المعصية قريبة منه يريد أن يتناولها، يقول لك يا شيخ ما الذي يجعلني والمعصية قريبة مني، ما ليس بيني وبينها إلا شبر، ما الذي يجعلني أتخذ قرار ترك هذه المعصية والابتعاد عنها؟ ماذا سأستفيد؟ ماذا سيعوضني الله مقابل هذه اللذة التي سأتركها؟ هنا يقول لك ابن القيم: سيعوضك الله جنة في قلبك وراحة. لا يعرف ذلك إلا من جرب، جرب أن تكون المعصية على باب الدار ثم يتركها. وأظن كل واحد منكم وقع في هذا الشيء يعرف ما قيمة هذا التحدي، لأن الله عز وجل إيش يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إيش قال؟ فإن الجنة هي المأوى. يقول ابن القيم: فإن الجنة هي المأوى، هذا ليس خاص فقط بالدار الآخرة بل حتى في الدنيا. فإن الجنة هي المأوى، سيدخلك الله جنة في الدنيا قبل الآخرة. إيش هذه الجنة؟ جنة سعادة القلب وراحته وطمأنينته، لأنه حصل على الشيء المناسب. هذا القلب من الذي خلقه؟ خلقه الله، صحيح، وهو يعلم سر سعادته. السعادة إخواني مصدرها القلب، ليس كذلك؟ ما الذي يسعد هذا القلب حقيقة؟ أنا لا أقول ما الذي يسعد الجسد، الجسد دعك منه، الجسد مرات البلاء، لكن ما الذي يسعد القلب حقيقة؟ هي طاعة الله، لأن الله جعل مادة السعادة للقلب هي طاعته والأنس به، هي طاعته والأنس به. فأنت إذا تحديت الهوى وأذللته وخالفت رغبات النفس في لحظة معينة، هذه اللحظة محسوبة عند رب العالمين ولن ينساها الله لك أبدا، وسيعوضك مقابلها. وكن واثقا، أنسا ولذة وراحة، والله يتقاتلك عليه الملوك ويجالدك عليها الأسياد. ترى أخوات، ليست الفكرة بالأمان الجسد الظاهر كما أقول دائما، الفكرة أنك تضع رأسك على الوسادة وتكون مرتاح، الفكرة أن لا تشعر بتأنيب الضمير، الفكرة أنك تشعر أنك تسير في هذه الحياة الدنيا وأنت راضي عن أدائك وعلاقتك مع الله سبحانه. هذه الرضا، هذه السعادة، هذه الطمأنينة، هذه جنة الحياة الدنيا. السعادة أنك إذا ابتليت ينزل الله على قلبك سكينة ورضا، إذا فقدت حبيبا ينزل الله على قلبك سكينة ورضا، لا تصاب بالاكتئاب ولا بالقلق ولا بالأمراض النفسية ولا لغير ذلك. هذا كله هي السعادة. كم من إنسان معه أموال الدنيا لكنه مش سعيد أحبابي، مش سعيد، فقد حبيبا فإذا به يصاب باكتئاب، فقد عزيزا وإلى الآن ما زال يبكي عليه وعلى ذكراه، لا يشعر براحة في يوم من الأيام، حساباته المالية تضني. السعادة أحبابي هي من الله وهي جنة الدنيا. هذه السعادة التي هي جنة الدنيا لا تنالها إلا بمخالفة الهوى، هذه القاعدة النهائية. نعم. قال رحمه الله: ولا تحسب أن قوله، قال: وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. يعني أنت ما راح تدرك قيمة هذا الكلام اللي بقول لك يا ابن القيم حتى تجرب بنفسك إنك تكون المعصي. ها هي الصورة على الجوال، هي الفيلم جاهز، ما في بينك وبينه إلا تفتح، تتركه لله سبحانه وتعالى، تضع جوالك أو تغط طرفك مع أن الفتاة أمامك. هاي اللحظة أنت انظر إلى قلبك وراقب ما الذي حدث فيها من شعورك بالسعادة والطمأنينة. من الذي منحك سعادة هذا التحدي وثمرة هذا الإيمان؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط. جميل، والله هذا الكلام جميل أحبابي. إن الأبرار لفي نعيم، يقول ابن القيم ليس نعيم الآخرة فقط، هي إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا قبل الآخرة، نعيم الرضا، نعيم الإقبال على الله، نعيم الارتباط بخالق الأكوان والسير على منهجه. وإن الفجار لفي جحيم، أصحاب الفجور والمعاصي والخنا والزنا والأفلام القذرة، والله في جحيم وفي عذاب مستمر، وإن كانوا يظهرون أمامكم التلذذ لكنك لا تعرف ما الذي بينه وبين الله في قلبه من التعب والضنك والبعد. فإياك أنك تغرك المظاهر والإشكاليات والكاميرات والأضواء، لأن بعض الشباب هذا الذي يغره، يظن هؤلاء في قمة السعادة أصحاب الفجور، فيريد أن يجرب كما جربوا أن يتذوق كما يتذوق، وقلوا لا تتذوق أخي، فإنما تتذوق كأسا آسنا لا نظافة فيه، كأس كدر سيجلب لك الجحيم ليس فقط في الآخرة كما يقول ابن القيم، بل الجحيم في الدنيا قبل الآخرة. نعم. قال رحمه الله: مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فحتى دار البرزخ داخلة تحت هذا يقول ابن القيم، اللي هي فترة الموت. نعم. قال: فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ قال: وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله، فإنه يسومه سوء العذاب. شوف، هذه قاعدة مهمة جدا، اسمعوها وانتبهوا لها. كل شيء أحببته ليس على مراد الله سيعذبك الله به. كل شيء أحببته ليس على مراد الله سيعذبك الله به. أحببت المال وتعلقت به تعلقا مرضيا سيعذبك الله بالمال. تعلقت بفتاة وعشقتها وأصبح فيك حرام سيعذبك الله بهذه الفتاة. كل شيء يقول ابن القيم تعلقت به تعلقا لا يرضي الله سيكون هو سبب تعاستك في يوم من الأيام. لذلك كن عاقلا من البداية، لا تدخل نفسك في ليالي سوداء ولا حمراء ولا تعلق قلبك بغير الله. وإذا أردت تدخل في شيء من أمور الدنيا فادخل به وفق مراد الله وعلى المنهج الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون، فكل شيء علق به قلبك ولا يريده الله سيعذبك الله به، وهذا ربما كثير ما عاشه شباب منكم. نعم. قال رحمه الله: فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به. عذب به ثلاث مرات، أولا في هذه الدار ستعذب به في هذه الدار، هذا الشيء الذي تعلقت به وهو لا يرضي الله. طيب. قال: عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات، فإذا سلبه اشتد عذابه عليه، فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. شوف، بقول لك إنه كل شيء تعلقت به دون الله سبحانه، عشقت امرأة، عشقت صورة، عشقت مالا، عشقت كل شيء فصدك عن الله، انظر كيف ستعذب به في الدنيا. قال: أولا يعذب به قبل حصوله حتى يحصل. أعطيك مثال على أنك عشقت فتاة، كونكم شباب متحمسين للحياة، تمام، أن هناك فتاة في الجامعة تعلقت بها، أنت تشعر بضنك وتعب وألم حتى تصل إليها وتفتح معها الخط، وبتضلك رايح جاي في الطريق في الجامعة وقلبك ومش عارف يصل رقمها مهموم حتى تصل إلى معشوقتك. إذن فهو يعذب به قبل حصوله، مش مرتاح لأنه مش قادر يفتح خط مع هذه المعشوق. طيب. قال: فإذا حصل، طيب، فتحت خط معها وعشقتها وفتحت قلبها وبدأت تراسلها وتحدثها وهي تراسلك وبدأت بنسيج من القصص الخيالية. قال: فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه، إن أنت بتراسلها أو بتفتح علاقات أو بتروح وبتيجي معها وتخشى في يوم من الأيام أن تفقدها، يجي شاب يخطبها أو أهل ما يرضوا أنك تكون زوجا لها وأنت على علاقة بها، خائف من ماذا؟ من السلب، وتخشى أيضا من الفضيحة، يعني هي في خوف من السلب وخوف من إيش؟ من الفضيحة، أبوها عرف، إخوانها عرفوا، الناس شافوني ما، وهكذا. فأنت في حال العلاقة ما وضعك؟ أيضا لست سعيدا ولست مسرورا. ثم في النهاية كل شيء سيزول، أليس كذلك؟ مهما كان، والله لو تزوجتها وحدث ما حدث سيحدث الفراق، أقل شيء سيحدث بالموت، صح ولا لا؟ قال: فإذا فارقتها بالموت ستشعر بالأسى على فقدك لهذا الشيء. فباختصار كل شيء لغير الله لا قيمة له، فأنت قبل أن تحصله حزين ومتعنت به، وأثناء تحصيله خائف ووجل، وبعد فراقك له حزين عليه، فلا قيمة لهذا الشيء، بخلاف من أتى البيوت من أبوابها وأتى الأمور وفق مراد الله فهو راض بما قسمه الله له، قنوع، ولم يجعل شيء من لذات الدنيا يشغل عقله وفكره حتى يخشى من فواته وسببه. نعم. قال رحمه الله: وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. ثم إذا مات هذا العاشق ودخل في برزخه، انظر المصائب لسه ما خلصناش، إذا مات هذا العاشق الذي سلك سبل الحرام للوصول إلى معشوقته، قال فإذا نزل بقبره سيشعر أولا بألم فراقه لمحبوبته، سيدرك وهو في القبر أنه فارق محبوبته في الدنيا، ثم ما هو أطم سيشعر بماذا؟ بألم ما فاته من نعيم القبر، وأنه أصبح في عذاب مستمر سببه أنه قدم شهوة ساعة على راحة الأبد. لذلك قال وألم فواتي ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وهو العذاب الأليم في عذاب القبر. قال وألم أيضا، ألم آخر، ألم الحجاب عن الله سبحانه وتعالى، ويعرف أنه إذا بعث يوم القيامة لن يكون مسرورا، وأنه ينتظره الحجب عن الله بسبب ذنبه. قال وألم الحسرة التي تقطع الأكباد، وهذا بحد ذاته شيء يجعل الإنسان يعني يقول ما في شيء إخواني من المعاصي يستحق أن تتعب من أجله، خذها من أخيك، لا يوجد شيء من المعاصي يستحق أن تتعب من أجله وأن تبذل كل هذه الأفلام والأموال وتتعلق بغير الله، كل شيء زائل وكل شيء سينتهي في لحظة واحدة وكل شيء لا قيمة له. فاجعل الله سبحانه وتعالى أعظم الناظرين إليك، واجعل حبك وقرة عينك في علاقتك بالله سبحانه. نعم نحن شباب ورجال والإنسان يعرف الغرائز والإنسان يحب ويتعلق، يعني نفهم هذه الأمور، لكن لو أحببت لو تعلقت اجعل الله نصب عينيك هو أعظم شيء في حياتك، لا تجعل المحبة من المحبات تفوق على حبك لله سبحانه وتعالى. لذلك كما جاء في الأثر أحبب من شئت فإنك مفارق. قال رحمه الله فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم. نعم، لأن الميت كيف يتحلل؟ بالديدان، والهم والغم يعمل في الأرواح في عذاب القبر ويقصدونها أو في رحلة القبر. نعم. قال بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر، وهو عذاب يوم القيامة أدهى وأمر، نسأل الله الستر. قال رحمه الله فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه ويقول الآخر، يعني وهو في لحظات الموت وفي سكرات الموت سعيد أنه أقبل على الله سبحانه وتعالى بملف يفتخر به، حياة مليئة بالطاعة والذكر والأعمال النافعة المجتمعية وقيام الليل وقراءة القرآن والاستغفار وطلب العلم وإعطاء الدروس ونفع الناس والاجتهاد على الخير. هذا الملف زي هذا الملف زي إنسان، شوف الفرق بين إنسان كلاهما عاش في نفس العقبة الزمنية، هذا فقط عاش وقلبه يتعشق النساء ويبحث عن المناظر الحرام وجالس على الجوال يقلب من فيلم إلى فيلم ومن مسلسل إلى مسلسل، وذاك يعيش في قيام الليل وفي واحة الإيمان وفي مجالسة الصالحين. هل هذه حياة وهذه حياة؟ لا فرق إخوان، لا مقارنة بين هذه وتلك، لكن العبرة أنه قلبك يقوى على مواجهة الشهوة، أنه العقل يستوي، هي المشكلة لما تأتي الشهوة وتغطي العقل، هنا ستقدم شهوة الدنيا الفانية مع أنك درست وتعلمت ما فيها من الحسرات والنكبات، ستقدمها على لذة الأنس في الدنيا وفي الآخرة، لكن الإنسان التقي النقي العاقل تغلب شهوة عقله كما يقول شهوة فرجه، فيصبح ينظر للأمور بمقياسها الصحيح كما ينظر ابن القيم إليها بهذه العين الفاهمة الواعية المليئة بالحكمة والبصيرة والتي تزن الأمور وزنا دقيقا. نعم. قال رحمه الله ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش في عيش طيب، ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، ويقول الآخر أطيب ما فيها ما هو ولذيذ العيش الذي يقصده هي واحة الإيمان والخير والطاعة. نعم. ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، ما نحن فيه من الأنس والراحة والسعادة والله ما تركوه لنا. ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الأنس بالله، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة ماذا؟ ما هي جنة الدنيا؟ الأنس بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن، إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين. يعني إذا أنت لا تعرف قيمة السلع سل المقومين أصحاب الخبرة، المقيم التجاري. إذا أنت مش عارف قديش ثمن الجنة اسأل الذين يعرفون ثمن الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول يا أنت يا من هو مخدوع مغبون، إذا ما عندك خبرة بالبيع والشراء، جوز أنت عندك خبرة بالبيع والشراء في الدنيا وفهلوي في بيع السيارات والقطع، لكنك مش فهلوي في بيع وشراء الدار الآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما هو الشر؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، البذل والعطاء. نعم. قال رحمه الله: فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وعقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بعتها بغاية الهوان. إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم. وقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالآن هو يقول لك: فيا عجبا من بضاعة، أنت معك بضاعة، قدرتك على الأعمال الصالحة والبذل والعطاء لدين الله، هذه بضاعة، هذه البضاعة المقصودة هنا، معك بضاعة تستطيع أنك تقدمها، معك هاي الأنفاس، هاي اللحظات العمرية اللي ربنا أعطاك إياها، هذا العمر كنز، بضاعتك الله يشتريه منك، أبذل لي هذا العمر. يقول لك سبحانه: أبذل لي هذا العمر وأنا أشتريه منك. وما هو الثمن؟ جنة عرضها السماوات والأرض. ومن الضامن لهذا البيع ولتسديد الثمن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: عجب من إنسان عرف من هو المشتري وهو الله، ومن هو الضامن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يفرط بصفقة هي الصفقة العليا في هذا الكون وفي هذا الوجود، من أجل صفقات تافهة في حضن امرأة أو من أجل مسلسل أو من أجل قيمة مال حرام لا يسوى الشيء الذي اندفع من أجله. مساكين أهل الدنيا. أي والله. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. وقد ما قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب مثل الليل البهيم. فكم الليل البهيم، الليل الحالك في سواده. نعم. قال: فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره. يعني باختصار، الذنوب تجعلك تفقد الحكمة في تصرفاتك، حتى الحكمة في قراراتك الأسرية والعائلية والاجتماعية وخطواتك والاقتصادية، كلها تفقد بسبب ماذا؟ الذنوب والمعاصي. نعم. قال: وهو لا يبصره كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب، فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. ثم تقوى يعني السلامة عزيزة نادرة، والعطب وهو الهلاك سريع. نعم. قال رحمه الله: ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منه سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاتي عليهم. قال رحمه الله: فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحمومة فيا لها. الحمومة هي الفحمة السوداء، الفحمة السوداء، تعرفون الفحم الأسود. نعم. قال: مثل الحمومة. طبعا هي الحمومة. نعم. الحمومة. نعم. مثل الحمامة فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم؟ فالله المستعان. قال رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، من قوله تعالى: وقد خاب من دساها، وقد خاب من دساها، أذلها وأهانها. نعم. قال رحمه الله: كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. فأنت كلما أطعت الله كأنك تنمي هذه النفس، تطورها، توسعها، حتى مهاراتها وقدراتها على التعامل مع الحياة بتتطور. وكلما عصيت دسستها وذللتها وجعلتها نفس صغيرة هينة ذليلة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها ويتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فكأنك بالمعصية تدس نفسك تحت التراب وتدوس. شوف التعبير القرآني: خاب من دساها، كأنك دست على نفسك ووضعتها تحت التراب، بخلاف الطائع الذي يسلك منهج الاستقامة، هذا يربو ويطور نفسه ويكون صاحب نفس شريفة وهمة عالية. نعم. قال رحمه الله: فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو. فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. فكلما ذللت لله أعز الله نفسك، وكلما عصيت الله سبحانه وتعالى أذل الله سبحانه وتعالى هذه النفس. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته. فالعاصي أسير، هذه احفظوها أحبابي، العاصي أسير وهو يظن نفسه حر. بعض الناس خاصة اليوم في الخطابات النسوية يقول للمرأة الحرية. إيش حرية المرأة؟ أن تتبرج وتظهر مفاتنها. ما حرية المرأة؟ أن تمارس العلاقات المحرمة. ينادون بحريتها ولا يعرفون أنهم يسجنونها في سجن المعاصي والشهوات، بدلا من أن يعبدوها لله عبدوها لشهواتها ولذاتها. نعم. قال رحمه الله: أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، وهو الشيطان. الشيطان يأسرك. نعم. قال: ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. هذه قواعد ثلاث من قواعد السلوك إلى الله: لا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له. يعني من هو أكثر إنسان أو أكثر أسير وضعه سيء؟ الأسير الذي سجنه أسوأ عدو. ومن هو أسوأ عدو للإنسان؟ الشيطان. تمام؟ ثم قال: ولا سجن أضيق من سجن الهوى. أضيق سجن يمكن أن توضع فيه هو سجن هواك، أن تكون تبعا لنفسك ولملذاتك وشهواتك. ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد. شوف العبارات هذه: مأسور من الشيطان، مسجون في سجن الهوى، مقيد بالشهوات. هو يريد أن يرسم لك أبشع صورة لك أيها العاصي، كيف أنت مكبل بالأغلال والقيود، بعد ذلك تقول أريد أن أسير إلى الله. أنت منهك، أنت مش قادر تسير ولا تخطو خطوة. ليه؟ أنت أسير مسجون مقيد. فيقول لك: كيف بعد ذلك تقول لأسير إلى الله سبحانه؟ تخيل إنسان قدماه مربوطتان ويداه مربوطتان، وهناك عدو يحيط به في السجن، بعد ذلك يقول لك: والله أنا أسير إلى الله. كيف تسير؟ أنت في سجنك، أنت مقيد بأغلالك، أنت لا تستطيع أن تخطو خطوات. فهذا حال العاصي المكبل بشهواته، حياته وقلبه وجسده كله مكبل عن السير إلى الله سبحانه. فالحرية الحقيقية ليست هي الخروج من ربقة التشريع، بل كما قال الشاطبي: أن تخرج من داعية هواك إلى طاعة مولاك. هذه الحرية، أن تتخلص من هواك وتدخل في طاعة المولى سبحانه، فتمارس هذه الطاعة بعيدا عن ذلك لأي شيء، شهوة فرج، شهوة بطن، شهوة لسان. تتخلص من كل هذه العبوديات وتتفرغ لعبودية الله سبحانه. هذه الحرية التي نطالب بها، وليس الحرية التي تدعو إليها الأبواق ليلا ونهارا على الصحافة والإعلام القذر. نعم. قال رحمه الله: وكيف يخطو خطوة واحدة، وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده، ومثل القلب مثل الطائر، وكلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل استوحشته الآفات. وفي الحديث احتوشته، مش استوحشته، نعم احتوشته يعني الآفات، يعني أحاطت به، نعم. وفي الحديث: الشيطان ذئب الإنسان. وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد، وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم. هذا تشبيه، كلما كنت قريبا من الله كنت في أمان. يعني هو، أنا لا نقول أن الراعي والله، لكن هو أراد هذه الفكرة، كلما كنت قريبا من الله كنت في أمان. كالشاة لما تكون قريبا من الراعي تكون في مأمن، وكلما الشاة ابتعدت عن الراعي أصبحت سهل أن يصل إليها الذئب. كذلك أنت إذا ابتعدت عن درب الاستقامة ومجالسة الصالحين سهل على الذئاب الشيطان وأفراخه أن يقتنصوك وأنت شارد عن مولاك. قال رحمه الله: وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم، وهي أبعدهن من الراعي. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض. فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. فهذه أربع مراتب رتبها ابن القيم رحمة الله عليه. أخفها في السوء الغفلة. الغفلة أنك لا تفعل معاصي لكنك لا تذكر الله ولا تنتبه على الطاعة، هذه أخفها. ثم المرتبة التي أسوأ منها ما هي؟ المعصية. ثم المرتبة التي هي أسوأ من المعصية ما هي؟ البدعة. يعني لو كنت شيخا ودكتورا شريعيا وكذا وتفعل بدع، ترى أنت حالك أسوأ من حال العصاة الذين يفعلون المحرمات ليلا ونهارا. لماذا أصحاب البدع حالهم أسوأ من حال أصحاب المعاصي؟ سؤال للجمهور، يلا. حبيبنا، أحسنت، أن صاحب البدعة لا ترجى توبته. ليه؟ لأنه مقتنع بالذي يفعله أنه صواب وهو خطأ. لكن العاصي هو يعرف أنه عاصي، الذي يتكلم مع فتاة أو ينظر لمسلسل أو كذا هو عارف أنه عاصي ومخطئ، فيرجى أنه يستيقظ ويتوب، يقول: يا رب خلص قررت أنهي هذا الموضوع. لكن المبتدع مشكلته صعبة. ما هي؟ أنه يعتقد أنه يتقرب إلى الله بما هو إيش؟ بدعة، ومش مقتنع أنه مبتدع. فلذلك سلامة العقائد أعلى وأعلى بعد من الوقوع في الذنوب والمعاصي، لأنك إذا وقعت في بدعة عقدية أمرك أصعب من صاحب المعصية صاحب العقيدة السليمة. لأن العاصي صاحب العقيدة السليمة ترجى توبته من معصيته. لكن لو كنت ما كنت في الصلاح وعندك بدعة من البدع الخاصة، البدع هذه الخطيرة التي تمس أصول الاعتقاد، هذه والله مشكلة عويصة. لذلك ابن القيم يقول لك: الغفلة، ثم بعدها في السوء المعصية، ثم بعدها في السوء البدعة، وأسوأ شيء بعد ذلك ماذا؟ الشرك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه، فأسقطه من قلوب عباده. وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عامله على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال، لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح، وإن هذا الألم من لذات المعصية لولا سكر الشهوة. قال رحمه الله: ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره. نعم، بعض الناس قد يقول: أنا لا يهمني أن يكون لي ذكر حسن بين الناس. فأقول: هذا لدناءة همتك. نعم، نحن لا نقصد ذلك ولا نعمل من أجل أن يثني علينا الناس، لكن النفس السوية تحب أن يذكرها الناس بالخير. هذا شيء وهذا شيء، يعني لا يتعارض مع الإخلاص حبك أن يكون لك ذكر حسن بعد موتك. لذلك سيدنا إبراهيم بماذا دعا؟ قال واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. ما هو لسان الصدق؟ الثناء الحسن. سأل الله سبحانه أنه يا رب تكون سمعتي وذكري بين الناس حسنا. فأن يكون الإنسان يحب الذكر الحسن وأن الناس تعرفه بالخير هذا من المروءات ومما يدعو إليه الإسلام. لكن لا أعبد من أجل هذا، يعني أنا أعبد الله وأقصده وأخلص له، لكن هذا لا يتعارض مع كوني لا أحب أن يذكرني الناس بسوء ولا أحب أن يكون لي صيت سيء. هذا من معالي الأمور. وإياك أن يلبس عليك الشيطان تقول لا أنا ما بهمني كلام الناس. بعض الناس يفعل معاصي وذنوب ويعرف أن سمعته سيئة، إيش بقول له؟ أنا ما بهمنيش كلام الناس، بهمني اقتناعي بنفسي. هذا لدناءتك. لماذا يهمك كلام الناس؟ لدناءتك، أنك لا تملك مروءة. ولو كنت من أصحاب المروءات وأصحاب النفوس الشريفة السوية، فالإنسان السوي في نفسه يحب أن يكون له ذكر حسن، وهذا عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا خص أنبياءه ورسوله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار. هذه أحد التفاسير التي قدمت لقوله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. طبعا لها عدة تفاسير حقيقة. من التفاسير ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه أن الله خص هؤلاء بخصيصة، ما هي؟ الذكر الجميل لهم في هذه الدار أي في الدنيا. فنحن إلى يوم القيامة نذكرهم بماذا؟ بالخير والثناء الجميل. لكن هل هذه خصيصة خاصة بهؤلاء الأنبياء أم كل الأنبياء يذكرون بهذا الخير والجميل؟ كل الأنبياء حقيقة يذكرون بالخير والجميل. فحمل الآية على هذا المعنى بالتحديد يعني يحتاج إلى مراجعة. نعم. قال: وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه السلام حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه عنه وعن بنيه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان الصدق العلي هو الثناء عليهم. نعم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعته ومتابعتهم وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. نعم. كل من يسير على منهاج الأنبياء فله من الذكر الحسن واللسان الجميل بقدر متابعته للأنبياء وسيره على خطاهم ونهله من معينهم. وكل من خالف درب الأنبياء ولم يأخذ من ميراثهم وأخذ من ميراث غيرهم فسيحدث الله له من الذكر السيء والمقالة القبيحة بحسب بعده عن درب الاستقامة. هذا معنى كلامه هنا. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار. ما معنى هذا الكلام؟ يكفي العاصي مذمة أن اسمه عاصي، يكفي العاصي مذمة أن اسمه إيش؟ عاصي. تخيل أنه أنت وتفعل المعصية إيش اسمك؟ مش طالب علم، ولا اسمك تقي، ولا اسمك كريم، ولا هذه الأسماء الجميلة. إيش اسمك وأنت تنظر للفيلم؟ اسمك عاصي. شوف بحد ذاته هذه لو فكرت فيها تقول يا عم أنا شو اللي جابني أضع نفسي تحت هذه الأسماء القبيحة. اسمك فاسق، بتفعل المعصية كثيرا وتداوم عليها. تخيل أن اسمك الآن فاسق، هل في إنسان يحب أن يكون هذا اسمه ولقبه عند الله وعند الناس؟ ما في إنسان يحب هذا. إنسان شريف طبعا، أصحاب النفوس المنحرف هذا دعك منهم. لكن الإنسان الشريف، تخيل أن اسمك عاصي الآن وأنا أفعل هذه المعصية واسمي فاسق، ما الذي يجعلك تقع في هذا الوعيد أو هذه الألقاب السيئة؟ فيقول لك من آثار الذنوب أنها تسلب عنك أسماء المدح والخير. كان اسمك مؤمن، كان اسمك تقي، كان اسمك طالب علم، كان اسمك مسلم مستقيم، أصبح اسمك فاسق وعاصي وغياب ونمام وقص على ذلك. فالإنسان الذي يعني يحمل همًا شريفًا ونفسًا تقية على الأقل يبعد نفسه عن مثل هذه الأسماء الدنية. نعم. قال رحمه الله: فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي والغادر وقاطع الرحم وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ربنا إيش يقول؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني ما أقبح إنك تكون مؤمن ثم تغادر هذا الاسم ليصبح اسمك فاسق. بئس الاسم، بئست هذا اللقب الذي جنيته أنت على نفسك بإعراضك عن الله. نعم. قال: فهذه أسماء الفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، التي توجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لمن باعد، ولا مبعد لمن قرب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين، يعني تضعف ذكائك الذهني. من آثار الذنوب والمعاصي تضعف قدراتك على التحليل وذكائك الذهني حتى في الأمور الحياتية. نعم. قال: فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص، إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. وبعض الناس قد يعترض علي يقول لك: طب يا شيخ، هي الغرب اليوم أنت بتحكي أصحاب المعاصي والذنوب يعني عقولهم يكون فيها ضعف، طب هي الغرب صنعوا ما صنعوا من الاختراعات والإنجازات في كافة الأبواب الصناعية والتكنولوجية، تمام؟ فكيف تقول أنه هي العرب إحنا قاعدين عندناش حاجة، يعني الحمد لله رب العالمين، فكيف تقول أن أصحاب المعاصي والذنوب أضعف عقلا وأقل حظا، بينما أصحاب الطاعة والخير أوفر عقلا؟ إيش نقول يا شيخ؟ ممتاز. طبعا هو عقلهم مش سليم، وهيك رح يجي ناقشك، يعني هي وأنجزوا في مجال التكنولوجيا ما لا ننجزه نحن لسنوات وعقول لربما. يا شيخ سلف، لو أطاعوا لكان عقلهم أعلم ما هو عليه الآن أصلا. أحسنت، هذه جزئية، إنهم لو كانوا على طاعة لكان عقلهم أعلى مما هو عليه الآن. ثم هناك سؤال، هو ما هو ميزان العقل الذي نتكلم عنه هنا؟ يعني هل الغواء، تفضل أستاذنا. أحسنت، يعني هي الفكرة، عقل الغرب جعلهم يفلحوا في الناحية المادية فقط، لكنهم ساقطون تماما في كل النواحي الأخرى من النواحي الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية وما شابه ذلك، هم ساقطون. انظر حياتهم، حياة البهائم والجنس والشهوات والرأسمالية الجشعة والاشتراكية وغيرها من كل الأفكار التي أنشأوها، هل وصلتهم إلى سعادة؟ وهذا هم فقط ناجحون ربما في جانب واحد، نعم، لكن هنا ابن القيم يتكلم عن العقل الكامل، العقل الذي يحقق لك السعادة المادية والاجتماعية والدينية والدنيوية والأخروية. فالعقل الكامل بكافة جوانبه لا يكون إلا مع الإيمان. وأما العاصي قد يفلح في جانب معين من جوانب الذكاء المادي الذي لا يسوى عند الله جناح بعوضة، يمكن يعطيك، لكن لست ناجحا في كل المناحي، لا يمكن ذلك لعاصي. فإياك تقارن بالنجاح المادي. العقل المادي أو النجاح في العلوم التجريبية هو جزء صغير من علوم كثيرة ومن عقول كثيرة ومن مناحي كثيرة، هم فاشلون فيها، ساقطون، ونحن على ضعفنا. نحن طبعا لماذا أتينا مجتمعاتنا أيضا من معاصينا وذنوبنا، يعني هم عصوا ونحن عصينا، نعم هم في شرك وكفر، نحن نسأل الله العافية لم نصل لهذا، لكن بمعاصينا عدنا خطواتنا إلى الوراء. فإذا عدنا إلى الطاعة وتمسكنا بمنهج الله سيعطينا الله من العقل في كافة الجوانب أوفر مما أعطاهم فقط في الناحية المادية التي نالوها. نعم. قال رحمه الله: ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله تعالى: واتقون يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. تجد مثلا أحد علماء الهند يعني يستهزئ ببعض علماء الهند في زمانه في العلوم التجريبية، يكون في أفخم المصانع في العلوم المادية، ثم بعد أن ينتهي الدوام قال يذهب فيعبد بقرة، يقول يعني أي عقل هذا؟ يعني أنت ناجح في العلوم التجريبية كأستاذ هندي متمكن في دراستك، نجح في جانب مادي، لكن أي عقل يجعلك تتعبد بقرة وتتمسح بها بعد انتهاء العمل وتذهب إلى روثي؟ يعني فتعرف أن كلمة عقل كلمة أوسع من فقط نجاح تجريبي، أوسع من فقط أنك تكون قادر تصنع آلة أو تنهيها. العقل الصحيح السليم هو الذي يجعلك تفهم الدنيا بأسرها كيف هي تقود إلى الدار الآخر، هذا هو العقل الكامل. نعم. قال رحمه الله: وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن دابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف في أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيرنا. كان قبل قليل يتحدث عن العقل الأخروي، العقل الديني، الآن سينتقل الكلام عن العقل المعيشي. يعني حتى لو بدنا ننظر لعقله حتى في الأمور الاقتصادية المعيشية في الدنيا بعيدا عن العقل الأخروي الذي يتكلم عن الدين. نعم. قال رحمه الله: وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. نعم. يعني هم عصوا وإحنا منعصي وكله عاصي، يعني بالتالي مش قادرين نميز يعني فضل الطائع على العاصي في باب حتى العقل المعيشي لكثرة ذنوبنا وخطايانا كما هي عند غيرنا. نعم. ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرح والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم، مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما. وما والطائع أحباب الكرام حتى في الدنيا هو لم يفته النعيم حقيقة. يعني ألست تستطيع أن تتزوج بمن ترغب وتحصل اللذة بالسرق الحلال؟ ألست تستطيع أن تكتسب المال وتأكل وتشرب به بأفخم الأحوال؟ ألا يوجد هناك بدائل فيها من النعيم واللذة ما يتنعم بها من اللهو المباح فيه؟ لكن الشيطان هو الذي يصور لك الحرام على أنه أجمل من الحلال، وإلا هذه إيش الفرق بين السفاح والنكاح من حيث العملية كعملية، يعني أقصد جسدية، وما في فرق، لكن الشيطان يصور لك غير المقدور عليه على خلاف ما هو عليه كما قال ابن مفلح. الشيطان يريك المرأة التي هي أجنبية كأنها شيء أعلى من المرأة التي هي في حوزتك فقط، وإلا قال في النهاية هي كعملية جسدية هي، لكن الشيطان يغلب على دماغك في طريقة التفكير، فأنت تستطيع أن تتلذذ بكافة اللذائذ بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى، فتحصل كما قال نعيم الدنيا وجمالها حتى الحسي، وتجمع إلى ذلك نعيم الآخرة وجمالها، لكن تحتاج إلى عقل قوي وبصيرة قوية تحسب الأمور بشكل جيد. نعم. قال: وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام فالأمر كما قال الله سبحانه. ثم هنا نبه لقضية جميلة، ربما هذه جيدة، نبه لي إنه أنت شو الفرق بينك وبين من يأخذ نفس المعصية بالحرام؟ يعني أنت حصلت على شهوتك الجسدية من خلال النكاح الحلال صحيح، فإذا فرغت من العملية الجسدية تفرغ منها وأنت لا تشعر بتأنيب الضمير، بل تشعر بقامة الرضا والسعادة وأنك مثاب وفي بضع أحدكم صدقة. وأما ذاك المسكين الذي ذهب ليرتكب نفس الشيء كعملية جسدية بالحرام، هو يخلص منها بكافة الآلام والهموم والأحزان، لأنه شاعر بالنقص والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فلو أنت تحسبها صح، أنت وأنت تحصل لذتك وهو يحصل لذته، من الأسعد؟ أهل الطاعة، أنك حصلت لذتك وبعدها لا تشعر بالتأنيب، هو يحصل لذته وبعدها يشعر بالآلام والهموم والأحزان. لكن هي كما قلنا قدرتنا على مشاهدة هذا الأمر وتصور أثناء ما تقودنا أنفسنا إلى المعاصي هي التي يعني تحتاج فينا إلى ضبط. نعم. قال رحمه الله: فالأمر كما قال الله سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني إذا كان أنت تتألم لفوات نصيبك من بعض لذات الدنيا فإن أهل المعاصي يألمون كما تألمون، يألمون الحسرات والتعب والنصب بعد اقترافهم للذنب والمعصية والنكد والضيق، ترى هم يألمون أكثر منك. إذا أنت فاتتك فتاة أو فاتتك لذة من اللذات فهو فاتته كثير من الراحات والسعادات، لكن أنت أنك لا تعيش في قلب العاصي ما بتعرف كيف يفكر، ما الذي يشعر به، أنت فقط تنظر إلى جسده إلى المظهر الخارجي، فتريد أن تصل إلى ما وصل إليه، لكن لو دخلت في ثنايا عقله وقلبه ستجد حسرات وآلام هو لا يبوح بها حتى يظهر أمامك التماسك وإنه تلذذ وإنه كذا وكذا، لكنه صدقني في قمة حزنه وضيقه وكآبته وذلته، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال رحمه الله: فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نقف عند هذا القدر اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا الكرام.